فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هنا كلام في موازين وفي عيشة راضية. احنا نعرف ان الميزان هي آلة لضبط الحقوق، ومعنى آلة لضبط الحقوق اي في الماديات، يعني لما نزن شيء يلاحظ. ان العلماء لما جم قال لك اهو ميزان كميزان الدنيا له كفتين ولسان والى اخره، جمهور العلماء على انه على ظاهر ميزان يناسب مقامه انما بهذا الشكل، وبرضه له كفتين ولو اي حاجه. أم قال لك طيب هي الاعمال امور ماديه بحيث تزن؟ أم قال لك هبل، لا مانع ان يجعل الله للامور المعنويه لا شيء، يعني له ثقل، لان الحق سبحانه وتعالى اداني في التمثيل المخيف لنا للموت اللي هو الامر المعنوي ده، قال ثم يؤتى بايه؟ بالموت في صورة كبش فيذبح. الله، اذا المعاني قد تتمثل في اشياء لها ايه؟ لها وزن. والمعاني اللي احنا بنعملها دي كلها والاعمال تتقسم باشياء لها ايه؟ لها وزن. وبعد ذلك الميزان ده يقتضي كفتين، ويقتضي ان الشيء الموزون يوضع في كفة، والسند اللي احنا هنعملها سند يبقى في كفة. معنى ذلك ان يبقى عندي حساب مرتين، خير يوزن الى شيء ثابت وشر يوزن الى شيء ثابت، وبعد ذلك نقارن بين الاثنين. قال لك لا، انا بزن الى شيء ثابت ليه؟ في هنا بنوزن الى شيء ثابت لانني لما بجيب الاقة او مثلا الكيلو او الى اخره ده مقيم اخذ قبله سلعة، لكن انا عندي هناك اللي بتزيد حسناته على سيئاته او سيئاته على، اذا فالقياس بالنسبة للموازين هناك نسبة حسنات الى سيئات، فيبقوا مدام النسبتين لبعض اشوف انه اللي اتقل واوفر على نفسي الميزان الثاني بدل ما تبقى عمليتين. تبقى اذا انا بعمل عملية واحدة ليه؟ لان الموزون المقابل انا مش عايز حديد ولا انت عايز حديد. فيبقى مدام حنشوف النسبة بالنسبة لهم يبقى نحط الحسنة في مكان والايه، ولا نطورش على نفسنا اجراءات الايه، اجراءات الموازين. يبقى مدام نسبتها لبعضها ثقلت حسناته او ثقلت مش عارف ايه، يبقى اذا هما بالنسبة لبعضهم. يبقى لا يعنيني ان اعرف تقييم وزن الحسنات في ذاته ولا تقييم وزن السيئات في ذاته، وانما اعرف تقييم وزن الحسنات بالنسبة للسيئات. يبقى اذا مرة ايه؟ مرة واحدة. لكن الحق هنا حينما تعرض لكلمة الميزان ولعملية الوزن قال ثقلت وخفت، ثقلت وخفت. والعملية الميزانية عقليا لا بد لها من ثلاث مراحل، لان الكفة دي تثقل والكفة دي تخف، او دي تثقل ودي تخف، او يصير متساوية. فقبل ثقلت وخفت، ما قبليش القسمة العقلية في ايه؟ في تساوي. والقسمة العقلية تقتضي في انها تتساوى، ما قبليش ما قاليش لما تتساوى تعمل ايه. هم قال لك هناك في سورة الاعراف وعليها وعلى الايه، وعلى الاعراف رجال اللي هم تساوت مين لم يدخلوها وهم يطمعون. ليه؟ هم قال لك لان في قضية ان الرحمة سبقت الغضب، الرحمة، فمسألة التساوي ستؤول الى مسألة الرجحان. مسألة التساوي، تساوي الحسنات والسيئات، تقول إلى مسألة. فإذا مسألة التساوي للكفتين دخل في إيه؟ في أما من ثقلت موازينه. إحنا عندنا إيه؟ ثقلت وإيه؟ وخفت، بقيت تتساوى. نقول لك التساوى عندي قضية أن الرحمة سبقت الغضب. معنى أن الرحمة سبقت الغضب يعني إيه؟ أن الشيء إذا استوجب رحمة واستوجب غضبا يبقى الرحمة هي لها المقام، وعند التساوي تبقى تزيد الرحمة. متى تزيد الرحمة؟ لم يدخلوها وهم يطمعون. وهم ايه؟ يطمعون. يبقى اذا ستصير الى مسألة الايه؟ يبقى اكن عندي هنا فاما من ثقلت في الواقع، واما من ثقلت بالالحاق، ثقلت بالواقع او ثقلت بالالحاق. يبقى اذا في هنا في حق قول الحق سبحانه وتعالى اما من ثقلت موازينه تدينه أما من خفت موازينه تدي لي صورتين، نقول هما صورتين في الواقع، ولكن في عملية الإلحاق هتصير برضو ثلاثة إيه؟ صور، لأن تساوي الكفتين سيؤول إلى ان الرحمة تسبق الغضب، وما دام الرحمة تسبق الغضب تبقى الرحمة تيجي في الميزان المتساوي فتجعله فتجعله ثقيلا. يبقى قوله فاما من ثقلت اي واقعا وحقيقة او او الحاقا بواسطة عنصر الرحمة حين يتدخل في عملية في عملية التساوي. طيب سواء كان الميزان حقيقي مادي كده والاعمال المادية ليه ما يبقاش الميزان عملية يعني معنوية ايضا ومعنى عقلي؟ ما تقولش الواقع لا. لا طيب ومال سئل الامام علي يقول اي مقدار من الزمن يتسع لحساب الله لكل الناس، ايحاسبهم مرة واحدة؟ قال نعم كما يرزقهم مرة واحدة، وليس رزق واحد بشاغله عن رزق الآخر، لأن الطاقة إنما تشغل إذا كانت محدودة، ولكن الطاقات غير المحدودة تبقى تعمل دي وتعمل دي وتعمل دي وتعمل دي ولا يشغله شيء عن سبحان من لا يشغله شأن عن شأن. يجي يقول لك وإيه يعني الفكرة؟ طب إن كان ميزان مادي يبقى صح، لكن هيحصل في عملية وهو أنقل الأعمال المعنويات إلى ماديات، مش كده؟ طب وليه أنا ما أعملش الميزان وأنقله إلى معنويات؟ صح كده؟ مادام في عملية نقل الأعمال أمور معنوية، مش كده؟ أعمال أمور، وأنت بتقول مادام ميزان مادي تبقى تصور الأعمال بأشياء لها لها ثقل. طب مادام هيحصل التحويل في شيء، لماذا لم يحصل التحويل في شيء واحد وهو الميزان لأنه يكون أمر معنوي والمراد إقامة العدل بالقسط؟ مش يبقى معناها كده؟ يبقى مفهوم الاعتراض؟ أنت بتقول الميزان هيبقى ميزان مادي، هقول لك إذن هتضطر تعمل في الأعمال أنك أنت تنقلها من معنويات إلى إلى ماديات، والأعمال كتير، فمكان الأولى يعني تفهم أن الميزان أمر معنوي والمراد به إقامة مين؟ إقامة العدالة المطلقة، وتنتهي في التغيير إلى شيء واحد بعد ما تقعد تغير في أشياء كثيرة بحسب الناس وبحسب أعمالها. قال لك طيب شوف إن هو الأدق بقى، قال لك أن الميزان إذا كان أمرا معنويا لا يؤمن فيه الهوى، لكن إذا كان أمر مادي زي ما أقول لك وش الميزان حديد. يعني إيه وش الميزان حديد؟ ما بيستحيش، انما لما يكون الحكم في المعنويات ما تقدرش تدقق انت الى معرفة العدل المطلق، فكأن العدل المطلق نقل الى شيء هو الجماد، الجماد ده الذي لا يجامل ولا عواطف عنده ولا اي شيء، فكأنه يعطي الامر بالدقة. ولذلك احنا في موازيننا لما نحب نعمل حاجة دقيقة نقوم ما نوزن مثلا أشياء لها قيمة نفيسة يعني بندي لها ميزان يسميه ميزان حساس. ليه؟ لأن الميزان الحساس ده الاختلاف فيه في أقل حاجة له قيمة، إنما لما يكون بوزن مثلا برتقان، بوزن بلح، بوزن بدنجان، بوزن يعني مسألة يعني ما تزحل على جرام، إنما الجرام والنص جرام وواحد على عشرة من الجرام في أشياء أخرى له له قيمة، يبقى الميزان اللي ينفع هنا ما بينفعش هنا. وهاب ان القيمة ضايعة في هذه المسألة، لا، في اثرها، يمكن انا بوزن سموم وزيادة اي قدر بسيط يخل بتركيب الدورة. ولذلك تجد حد الاحتياط في عملية الموازين مش يكفي ان يكون ميزانا حساسا، وميزان حساس ولما نكون عايزين دقة لازم نحكمه في دولاب من الزجاج حتى نمنع من تأثيرات الهواء، يعني للهواء يجي هنا شوية يوم يعمل دي نقوم نعمله بتاع زجاج كده ونعمله مع كونه ميزان ميزان دقيق وحساس، برضو نحطه في في دولاب زجاجي، دولاب زجاجي يعني علشان يدي ساعة انت ما تحط نفسك انا وانت امام الميزان ما تقدرش لا تقول لا انت هوايا جيك ويا هواك ولا هواك ويا هوايا، مفهوم؟ يبقى كأن برضو المراد به الدقة التي لا هوى فيها ولا مجاملة، خلاص، واللي يردها دي شيء ملوش عواطف ولا لوش فكر في حاجة ولا اي حاجة، اللي هو الميزان الميزان الحديث.

زي ما قلنا في وإن من شيء إلا إيه إلا يسبح بحمده. ولكن من يستطيع أن يخاطب عقلها؟ من يستطيع أن يخاطبها باللغة التي تفهمها؟ هو الذي خلقها. ولذلك إيه قالت أتينا طائعين، والنملة قالت إيه ادخلوا إيه لا يحطمنكم، والهدهد قال إيه جئتك من سبأ. إذن فلها عقائد ولها أقوال ولها لغات، ولكن المهم من يفهمها. فالعيش بهذا المعنى يبقى لها. وقلنا مرة إن الحق سبحانه وتعالى لم يثبت فقط للجماد حياة وتعقلا ولغة واعتقادات وللنباتات وللحيوان فقط، بل أثبت لها أسمى ما يتميز به الإنسان، أسمى ما يتميز به الإنسان مش العقل بس، وجود العاطفة عنده، العواطف هذه أسمى ما يتميز به. العواطف اللي هي الانفعالات ما تعرفش أدواتها إيه، تحب تبغض تكره، دي كلها حاجات تعطف، دي كلها حاجات اسمها العواطف. دي أرقى شيء يتميز به مين؟ يتميز به الإنسان. أم قال لك الحق سبحانه وتعالى جعل للجماد عواطف، مش بس تفكير، مش بس عقل يفهم مهمته ايه، لان هو التفكير سامي عندي ليه، لانه بيؤديني الى رسالتي. طب ما دام الجماد والنبات والحيوان عنده ما يؤديه الى مهمته، ما خلاص يبقى عنده عقل ولا ما عندوش؟ عنده اللي يؤدي لي مهمته، بس هو خارج من عقل الاختيار الى عقل التسخير، وده اللي مريحه. فيجي الحق سبحانه وتعالى لما يعرض في القرآن مثل هذه الصور علشان يقول ايه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني مش فقه دلالة، ده فقه، ده كلام. اللي يعلمه ربنا منطقه يوم يفهم، وعلمناه ايه منطق الطير. يوم الحق سبحانه وتعالى مش يقول بس لغة ومش لا، ده أسمى من هذا، وأن لها ايه عواطف. ولذلك حينما تكلم الحق سبحانه وتعالى عن قوم فرعون كم أخرجناهم من جنات إيه وعيون إيه وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها إيه قوما آخرين، فما بكت عليهم السماوات والأرض. بكت السماء والأرض تبكي، ده تبكي، ده شغلة العواطف. البكاء عملية نزوعية من وجود العواطف فيها، أنك أنت بتبكي بناء عن عواطف. يبقى فما بكت عليهم السماوات والأرض بده يثبت ان لها ايه عواطف. فاذا كانت السماء والأرض لها ايه لها عواطف، يبقى الاشياء اللي بنتنعم بها اللي هي الجمادات دي والحيوانات والنباتات لا مانع ان تكون عندها هذه العواطف، وانها تكون نفسها راضية بجزاء من يجزى بها، مش مستخسرة نفسها فيه، مش مستخسرة نفسها فيه، لانه ايه لانه يستحق ان يجازى هذا الجزاء. وليه يستحق ان يجازى هذا الجزاء؟ لانها علمت انه لم يستحق الجزاء الا لانه طبق المنهج الالهي كما ايه كما طلبه الله. اذا فله بها آصرة ود، لانها طبقت المنهج الالهي كما يريده الله بلا اختيار لها، اذا فهو اخوها في الدين. فحين تنعمه تبقى هي شعره بانها رضيه بان تكون منعمه له، ولذلك تكون نسبه الرضا للعيشه نسبه حقيقيه ولا نسبه مجازيه؟ نسبة حقيقية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة إيه؟ راضية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما أصحاب عيشة راضية، وإن شاء الله في الدرس الآخر نكمل بقية السؤال. السلام عليكم.